شيخ الإسلام تنقسم اختياراته إلى 4 أقسام. القسم الأول عد فيها أنه خالف فيها الإجماع، مسائل قال بها شيخ الإسلام وندر فيها المخالف، حتى قيل حتى أنسب لشيخ الإسلام أنه خالف فيها الاتفاق. القول الثاني أو القسم الثاني خالف فيها الأئمة الأربعة كلهم. القسم الثالث خالف المشهور من المذهب. الرابع خالف المذهب. المقصود أن شيخ الإسلام وهو إمام من أئمة المسلمين، وإحاطته واطلاعه على أقوال العلماء من السلف والخلف من معاصرهم من تقدمهم، إضافة إلى إحاطته بالنصوص، يعني شيء لا يمكن أن يقدح به في مثل هذا المجال. حتى سئل محمد رشيد رضا في فتاويه عن شيخ الإسلام، هل هو أعلم من الأئمة الأربعة أو هم أعلم منه؟ نعم، فصل فقال لكونه تخرج على كتبهم وكتب أتباعهم فلهم الفضل عليه من هذه الحيثية، وكونه أحاط بكلامهم كلهم وكلام أتباعهم فهو أوسع منهم وأشمل وأعلم من هذه الجهة. المقصود أن هذا يمكن أن يقال في غيره ممن جمع أطراف العلوم، لكن إحاطة شيخ الإسلام شيء لا مذهل، حاطته بالأقوال من النصوص والآثار وأقوال المخالفين والأقوال التي قد لا يستطيع الإنسان ولا حكايتها من أهل الخلاف والشقاق.